بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. صدق الله العظيم. الحمد لله الواحد المعبود أكرم الوجود بمولد خير مولود. الحمد لله الذي أضاء الكون بنور سيد المرسلين الذي خرج إلى الدنيا ساجدا لله الواحد المعبود. فالحمد لله الذي من علينا بالإسلام واصطفى لنا نبينا محمدا خير الأنام فأزال به الجهل وأضاء به الظلام. صلى الله تعالى عليه أطيب صلاة وأزكى سلام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله الأحمد المحمود صاحب الحوض المورود والفضل الممدود. فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى من تبعهم بإحسان إلى اليوم المشهود. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم تحية من عند الله مباركة طيبة نبثها على أسماعكم عبر موجات الإذاعة المصرية من هنا من ساحة مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، حيث ننقل لكم مستمعين الكرام على الهواء مباشرة صلاة الفجر في يوم جديد من أيام الله تعالى. إخوتنا إخوة الإيمان، كلما كربت ذكرى المصطفى صلى الله عليه وسلم والتي سوف نستقبلها بعد أيام قليلة من خلال استقبالنا لشهر ربيع الأول، تدفق الخاطر بكل حديث عذب وعاطر، وجاش الفؤاد بالحب والوداد، ونسيت النفس همومها، وأغفلت الروح همومها لذكرى المصطفى صلى الله عليه وسلم. لما لا أيها الإخوة المؤمنون؟ فهو سيدنا وحبيبنا، هو خير الورى وأفضل من وطئ الثرى، الذي كان بين المرسلين علما وبين الناس معلما. صلى الله عليه وسلم أطيب صلاة وأزكى سلام. هو قدوة المفلحين، قال عنه رب العالمين: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صلى عليك الله يا علم الهدى، واستبشرت بقدومك الأيام، هتفت لك الأرواح من أشواقها، وزينت بحديثك الأقلام. فما أجمل مستمعين الكرام أن نعيش يوما مع الحبيب صلى الله عليه وسلم، نقتدي به في كل أقواله وأعماله. فهو سيدنا وحبيبنا وشفيعنا، رسول الإنسانية والحب والسلام. فاللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. إخوتنا إخوة الإيمان، ما أجمل أن نلتف حول مائدة القرآن الكريم، فنبدأ هذا اللقاء المبارك بالقرآن الكريم. نبدأ هذا اللقاء بآيات بينات من أول سورة الأنبياء، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد السيد ضيف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم

استفتاحا طيبا مباركا للقاء الفجر الذي ننقله على أسماعكم من هنا من رحاب مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، وصلاة وسلاما على جدها على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي كان خلقه القرآن، وكان أبعد الناس عن الغضب، وكان صلى الله عليه وسلم أرأف الناس بالناس وخير الناس للناس وأنفع الناس للناس. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. كانت حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم مثالا رائعا للحياة الإنسانية المتكاملة، فهو صلى الله عليه وسلم في خلوته يصلي ويطيل الخشوع، وكان يقوم الليل حتى تتورم قدماه، وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. لقد علمت اللسان الذكر، وعلمت القلوب الشكر، وعلمت الجسد الصبر، وعلمت النفس الطهر، بعثت بالرسالة وحكمت بالعدالة، وعلمت من الجهالة وهديت من الضلالة، فما أعظمك من نبي حبيبا ومحبوبا، وما أعظمك محبا ووفيا. إخوة الإيمان والإسلام، ومن هنا ومن رحاب مسجد السيدة زينب بالقاهرة، وحتى يقام للصلاة وحتى يؤذن بصلاة الفجر، نبقى مع المبتهل الشيخ رفيق علي النكلاوي. لا إله إلا وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشفنا من جميع أمراضنا، ويسر أمورنا وفرج كروبنا، ووسع أرزاقنا، واحفظ بلادنا. اللهم احفظ بلادنا وآمنا في أوطاننا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا رب. يا رب صل على خير الورى نسبا، هو الحبيب المرجى يوم لقيا. يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي، يا رب صل على خير ورى النسبا، هو الحبيب المرجى يوم لقيا. هو الشفيع، هو الشفيع، هو الشفيع، هو الشفيع المرجى يوم لا أحد

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب هكذا إخوة الإيمان والإسلام فقد أذن بصلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة وقد رفع الأذان الشيخ رفيق علي النكلاوي الذي قدم قبله فاصلا من المدائح النبوية من هنا مستمعين الكرام من رحاب مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة ارتفع الأذان معلنا شعار الإسلام الخالد ومبدأه العظيم لا إله إلا الله ذلك المبدأ الذي توحدت فيه الخلائق فكان عنوانا لكل رسالة وهدفا لكل نبي كريم وأشهد أن محمد رسول الله شهادة نعيش بها ونتعايش مع نور المصطفى صلى الله عليه وسلم في صلواتنا وتهليلنا وسائر أعمالنا من مطلع الفجر وحتى مغرب الشمس ومن مغربها حتى نسمات الليل المضيئة بأذكار وتسبيح المسبحين نسمعها في بيوتنا وأعمالنا وفي طرقنا تعلو بها المآذن وتسمو وهي تشهد بها في كل وقت وحين مستمعينا الكرام بعد أيام قليلة إن شاء الله سوف يهل علينا شهر ربيع الأول بما يحمله من نفحات وذكريات ومن أعظم هذه النفحات وأجلها ذكرى مولد الحبيب صلى الله عليه وسلم سيد الخلق الرحمة المهداة والسراج المنير وحبيب الرحمن وخاتم النبيين الذي أحطته الرعاية والعناية الإلهية قبل مولده وبعد مولده. فصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. مستمعين الكرام، ومن هنا ومن رحاب مسجد السيدة زينب وحتى يقام للصلاة نبقى مع هذه التلاوة القصيرة التي يقام بعدها للصلاة التي يؤمنا فيها الشيخ محمد الوجيه بحيري. نبقى مع فضيلة القارئ الشيخ محمد السيد ضيف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فأنبت نا فيها حبا سبحان القادر وعنبا وقبا الله الله الله الله وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا الله يفتح عليك بالله ما شاء الله لك يا شيخ محمد بارك لك مولانا متاعا لكم ولأنعامكم الله الله الله بسم الله الرحمن الرحيم

فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد اللهم يا ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا اللهم فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت إنك سبحانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أنعمت به علينا وأوليت نستغفرك اللهم من كل ذنب ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك أنت الغني ونحن الفقراء إليك اللهم أصلح لنا شأننا كله اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ربنا قنا عذابك يوم تبعث عبادك اللهم احفظ مصر وشعبها وكل من يعيش على أرضها من كل مكروه وسوء ووفق قادتنا وولاة أمورنا إلى ما فيه مصالح العباد والبلاد وصلى الله على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا آمين والحمد لله رب العالمين الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، هكذا قضيت على خير صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله تعالى، والتي نقلناه على أسماعكم من هنا من رحاب مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. وأمنا في الصلاة إخوة الإيمان الشيخ محمد الوجيه بحيري، كان معنا قارئا القارئ الشيخ محمد السيد ضيف، ومبتهلا الشيخ رفيق النكلاوي. أخيرا مستمعينا، أنقل لكم تحيات الزملاء من هندسة الإذاعة الخارجية، مهندس محمد الورداني وصابر عبد الله، ومن كنترول الإذاعة محمد كمال وعاطف العدل. كان معنا من أسرة التخطيط الديني بالإذاعة الزميل محمد جمعة سليمان. وأخيرا مستمعينا، تقبلوا تحياتي فؤاد حسان، حتى يضمنا لقاء جديد. لكم التحية والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والميكروفون يعود لدار الإذاعة بالقاهرة، فإلى هناك.